بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل: يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. ما هو نصاب البقر؟ ثلاثون، ويجب فيها تبيع أو تبيعة، يستوي هنا الذكر والأنثى، سواء كان ذكورا أو إناثا. وفي الخمس والثلاثين من البقر تبيع، وفي التسع والثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي الخمس والأربعين مسنة لها. التبيع كم عمره؟ سنة ودخل بالثانية، والمسنة سنتان ودخلت في الثالثة. وهل يجزئ ذكر مسن بدل مسنة كما قلنا تبيع أو تبيعة؟ لا، وإنما يتعين الأنثى مسنة، إلا إذا كان النصاب كله ذكورا. ولما قلنا يجوز التبيع أو التبيعة؟ قلنا يجوز الذكر في الثلاثين. لما؟ لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث معاذا إلى اليمن بين له أنه يأخذ من الثلاثين تبيع أو تبيعة من البقر. وفي الخمسين من البقر مسنة، وفي الخمس والخمسين مسنة، وفي الستين تبيعان. وفي السبعين تبيع أو تبيعة ومسنة. وكم نصاب الغنم؟ في الأربعين شات، فيها شات. وفي الثمانين من الغنم، وفي الثمانين شات واحدة، وفي التسعين شات واحدة، وفي المئة والعشر شات واحدة، وفي المئة والعشرين شاة واحدة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاة، ثم تستمر حتى المئتين فيها شاتان، فإذا زادت واحدة عن المئتين فكم؟ ثلاث شياة. ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة، فمن مئتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين شاة، كم فيها؟ فيها ثلاث شياة، ثلاث شياة من مئتين وواحدة، لأن المئتين فيها شاتان ومئتين وواحدة فيها ثلاث، ثم تستمر الثلاث حتى ثلاثمائة وتسع وتسعين شاة فيها ثلاث شياة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة. ونعرف أن الشاة تطلق على الظأن والمعز، على الواحدة من الظأن والواحدة من المعز. ولهذا في الفدية إذا قيل فيها ذلك شاة، فيه شاة يشمل الظأن والمعز، الذكر والأنثى. نقول في هذا فدية ذبح شاة، ذبح شاة لو ذبح عنز أو ذبح تيس أو ذبح خروف أو ذبح نعجة، كلها مجزئة. في اللغة الشاة يطلق على الذكر والأنثى والظأن والمعز من الغنم. هل يجوز أخذ معيبة في الزكاة؟ لا يجزي إلا أن تكون الغنم كلها بهذا الشكل، فلا نكلفه يشتري من غيرها. وهل تجزئ الحامل والربا أم لا؟ هل تجزئ الحامل والربا التي تربي ولدها؟ نعم تجزي، لكن المصدق لا يأخذها إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها إذا تبرع بها شكرناه وأخذناها منه. إذا أعطانا الحامل فيشكر على ذلك، يعني أعطى أكثر من الواجب. ما يصح أن نقول ما تجزي، وإنما نقول لا يأخذها المصدق إلا أن يشاء ربها. والأكولة كذلك، كثيرة الأكل كذلك تؤخذ تقبل إذا شاء صاحبها، ولا تؤخذ إلا برغبته. وهل تؤخذ الكريمة، يعني ذات اللبن الكثير أو الصوف الكثير أو اللحم الكثير أو الجميلة أو المشهورة مثلا بنسلها بحسن النسل، هل تؤخذ هذا؟ لا تؤخذ إلا أن يشاء صاحبها، فإذا شاء ذلك فتؤخذ ويشكر. وهل تؤخذ المريضة؟ لا تؤخذ إلا إذا كانت من مراض، يعني كلهن مريضات، يعني غنمه أو ضأنه أو بقره أو إبله كلها فيها مرض، فيها جرب، فيها كذا، فيها شيء من الأمراض، فإنها تؤخذ واحدة منهن. الخلطة نوعان، ما هي الخلطة؟ نوعان: خلطة مشاعة، خلطة أعيان، وخلطة أوصاف. خلطة أعيان كأن يكون اثنان مشتركين، يكون اثنان مشتركين في مجموعة من الغنم بينهما مشاعة، يعني يشتركان في الكل، هذه تسمى خلطة أعيان. الثانية خلطة أوصاف. خلطة أوصاف: لك غنم متميزة ولصاحبك غنم متميزة، وهي تسرح جميعا وتعود جميعا وترعى جميعا، فهذه تسمى خلطة أوصاف، يعني كل واحد متميز غنمه إلا أنها مجتمعة مع غنم صاحبه. وهل فيه فرق في الزكاة بين خلطة الأوصاف وخلطة الأعيان؟ لا فرق، والخلطة في المالين تصيرهما كالمال الواحد. إذا اجتمع 40 رجلا لكل واحد منهم شاة مجتمعة الحولة، فهل تجب عليهم الزكاة مع العلم أن لكل واحد شاة واحدة؟ نعم تجب عليهم الزكاة شاة واحدة على قدر غنمهم، اللي له واحدة يكون عليه سهم، واللي له ثنتان يكون عليه سهمان، وهكذا. إذا اجتمع أشخاص لكل واحد منهم 80 وهم 4، فكم يجب عليهم؟ أربعة أشخاص لكل واحد منهم 80، ثلاثمائة وعشرون شاة، كم فيها؟ فيها 3 شياه. وإذا اجتمع 3 لكل واحد 40، فكم زكاتها؟ شاة واحدة، شاة واحدة. وإذا كان لأحدهم 40 وللآخر 80، فكيف الزكاة عليهم؟ مع أن صاحب 40 لو كان وحده لوجب عليه زكاة شاة واحدة. فإذا اجتمع 40 لشخص و80 لشخص، فكم عليهم؟ يعني عليهم شاة واحدة على صاحب 80 ثلث الشاة، وعلى صاحب 40 ثلث الشاة. وهل يصح جمع الغنم من أجل الزكاة أو تفريقها أو بهيمة الأنعام مطلقة؟ الجمع أو التفريق من أجل الزكاة. هل يصح لأصحاب المال أن يجمعوا تخفيفا للزكاة أو يفرقوها لئلا يجب عليهم زكاة؟ أو هل يصح للمصدق أن يجمع الأموال المتجاورة من أجل أن يأخذ منها الزكاة؟ لا يصح هذا، لا يجمع متفرق ولا يفرق مجتمع من أجل الزكاة. إذا اجتمعت غنم لمسلم وغنم لذمي وكونت نصابا، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، لأن الخلطة يشترط أن يكون الخليط من أهل وجوب الزكاة، فإن كان ممن لا تجب عليه الزكاة فلا أثر لخلطته. إذا كانت بهيمة الأنعام لرجل متفرقة في أماكن متعددة، فهل لكل مكان حكمه أم يجمعها جميع؟ لكل مكان حكمه إذا كان بينهما مسافة قصر. أما إذا كان عنده مثلا في مكة في جهة ما 40 وفي جهة أخرى 40، فإن حكمها واحد، يؤخذ منه شاة واحدة. وإذا كان بينهما مسافة قصر فلكل مكان حكمه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الحبوب والثمار. الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. زكاة الحبوب والثمار يعني الحب والثمر الذي هو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب عليهم ما يجب فيه الزكاة، مع اتفاقهم على زكاة البر والشعير والتمر والزبيب، وإنما اختلفوا في بعض الأشياء هل يجب فيها الزكاة. فعند الإمام أحمد رحمه الله تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر أو يوزن، يكال أو يوزن ويدخر، سواء كان مأكولا أو غير مأكول كالإشنان مثلا والسدر ونحوها من الحبوب التي لا تقتات، وعند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تجب الزكاة فيما يكال ويدخر من المأكولات، مما يؤكل يأكله الآدميون. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، سواء كان حبوبا تكال وتدخر أو ثمار، أو كان خضروات ونحوها وبقول وسائر ما يخرج من الأرض فإن فيه الزكاة. ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يأمر الله جل وعلا عباده بأن ينفقوا مما رزقهم الله من الطيبات التي رزقهم الله، رزقهم الله جل وعلا بكسبهم تجارة وعمل وتربية، أو أخرجه الله جل وعلا لهم من الأرض ويراد به الثمار ونحوها الخارجة من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. والزكاة تسمى نفقة، أي أنفقوا من هذه الأشياء، يعني أدوا زكاتها. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والعرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. تجب الزكاة في الحبوب كلها، تجب الزكاة في الحبوب كلها يعني الخارجة من الأرض، كالحنطة والشعير والعرز والدخن والذرة والباقلة والعدس والحمص وسائر الحبوب، يعني جميع الحبوب التي تدخر وتحفظ فإنه يجب فيها الزكاة. وهذه مسميات، أسماء لمسميات معروفة. نعم. ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن قوتا أي يأكله الناس غذاء بأشياء تؤكل لكنها لا تحسب غذاء، لا تعتبر غذاء يعني يتغذى بها الناس، وإنما يأكلونها علاجا أو في حالة من الحالات أو عند الحاجة والجوع أو نحو ذلك، ما يشترط أن تكون قوتا. كحب الرشاد، الرشاد يؤكل لكنه لا يتغذاه الناس ولا يتعشاه، ليس غدا ولا عشاء، وإنما يؤكل عند الحاجة أو عند مرض أو يؤكل استشفاء وعلاجا ونحوه. نعم. كحب الرشاد والفجل والقرطف، والفجل مثلا بضم الفاء، الفجل يؤكل حبه يعني هو يبذر ويؤكل لكنه لا يعتبر قوتا، ومثله حب البصل، ومثله حبوب القرع، بذر القرع ونحوه من الأشياء التي تؤكل لكنها لا تعتبر قوتا. هذه إذا اجتمع منها نصاب وجب فيها الزكاة. نعم. والأباغير كلها كالكسفرة والكمون. الكسفرة واحد يسميها الكسفرة، وهي نبات صغير دقيق معروف، والكمون قريب منه كذلك، وبذر الكتان يعني الحبوب التي يكون داخلها القطن ونحوه مثلا، كل هذه الأشياء تجب فيها الزكاة. نعم. وبذر القتان والقثاء والخيار. القثاء والخيار نوعان متقاربان معروفان، حبوبها وليس المراد ثمرتها المأكولة، وإنما حبوبها إذا اجتمع منها نصاب. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. يعني هذا الحديث يعم الحبوب المأكولة وغير المأكولة، تجب فيها الزكاة لهذا العموم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة عوسق صدقة، فدل على اعتبار التسويق. توثيق. وفي كل ثمر يكال ويدخر، يخرج بهذا الأوراق والفواكه التي لا تدخر، الفواكه التي لا تدخر ليس فيها زكاة، مثل الطماطم مثلا ليس فيها زكاة، لكن إذا اجتمع عنده من حبوب الطماطم مثلا ما بلغ نصابا وجب أن يزكيه، لكن نفس الطماطم ما تجب فيه الزكاة، الخيار نفسه لا تجب فيه الزكاة، القرع نفسه لا تجب فيه الزكاة، وإنما حبوبها إذا اجتمع منها نصابا وجبت فيه الزكاة. والدليل على اعتبار التوسيق يعني الادخار قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هنا استدللنا بهذا الحديث على النصاب وعلى نوعية ما تجب فيه الزكاة وهو التوسيق، يعني وسق، والوسق والتوسيق الشيء المدخر المحفوظ، يعني الشيء المحفوظ تجب فيه الزكاة، أقل من خمسة ما تجب فيه الزكاة. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. وما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يحتفظ به وقد يخرب ويتلف على صاحبه، لأنه إن لم يؤكل في الحال تلف، بخلاف ما يدخر فإنه ينفع صاحبه حاضرا ومآلا، كالتمر مثلا إن أكل رطبا فحسن، وإن ادخر فحسن، والبر والشعير وسائر الحبوب تنفع ولا تذهب خسارة على صاحبها، بخلاف البقول والخضروات فهذه إن لم تؤكل في الحال تلفت على صاحبها، فلذا لا تجب فيها الزكاة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. هذا كتمر ليس لما لا يدخر، هذا لما يدخر. المؤلف رحمه الله يقول: فدل على اعتبار التوسيق، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب إلى آخره. وإنما جاءت بعد عبارة الشارح رحمه الله الموهمة بأن هذه لما لا يدخر، لأنه قال: وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا كتمر. فإذا قرأ الطالب الشرح مع المتن اشتبه عليه، وإذا قرأ المتن وحده عرف أن الشرح إيضاح لما قاله المؤلف في المتن، وأن التمر والزبيب واللوز والفستق هذه أمثلة لما تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. ولا تجب في سائر الثمار يعني الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والمشمش وجميع سائر الفواكه التي تؤكل فاكهة، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر إلا أن يشاء صاحبها يعني تطوعا. ولا في الخضروات مثل البطيخ الخيار الطماطم والبقول كالكراث ورق الكراث والفجل والبصل والخس والجرجير ونحوها من البقول التي تؤكل ورقا، أو خضروات تؤكل طريئة، أو فواكه كذلك تؤكل طريئة ولا تدخر. بخلاف العنب، العنب وإن كان فاكهة إلا أنه يدخر زبيبا، وكذلك التين فإن التين يدخر ويحفظ فلذا تجب فيه الزكاة. والزهور ونحوها غير سعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كصدر وختمي وعاس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. والزهور كذلك لا تجب فيها الزكاة ولو جمع منها صاحبها كثيرا، يعني إذا كان يغرس زهورا ويبيع صغيرة ويجمع من ذلك ثمنا كثيرا فلا تجب فيه الزكاة، لأن الزهور لا تكال ولا توزن ولا تدخر، إن جاء مشتر لصاحبها استفاد منها وإلا ذهبت عليه. وكذلك يقول: غير صعتر، ويسمى زعتر الأشياء ورق، ورق الزعتر وورق الإشنان وورق السدر، هذه إذا اجتمع عند صاحبها نصابا وجبت فيه الزكاة. لما؟ لأنها توزن وتحفظ، توزن أو تكال وتحفظ، يستفاد منها السدر والحنة وورق الخطمي لأنه علف يستفاد منه ويدخر، وكذلك الآس نوع من أنواع الورق التي يستفاد منها، هذه تجب فيها الزكاة عندنا وإن لم تكن قوتا لأنها تكال وتوزن وتدخر. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نساب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق. ويعتبر في كل هذه الأشياء بلوغ النصاب. حصل عنده تمر مثلا مقداره مثلا 250 صاعا من التمر مثلا، لا تجب فيه الزكاة لأنه ما بلغ نصابا. عنده من هذه الحبوب مثلا تبلغ نصابا، والنصاب باعتباره إذا يبس وجف الحب حتى يخلص من قشره مثلا. قد يكون عنده حب بسنبله يساوي مثلا 300 صاع، لكنه إذا صفي وأبعد السنبل وصفي الحب خرج 150 صاعا فقط، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنه يعتبر مقداره بعد التصفية. التمر مثلا على النخل عنده 400 صاع على النخل مثلا، فإذا يبس يعرف مقداره. كم يكون مقداره؟ يكون مقداره 100 صاع فقط، ينقص النصف، هل تجب فيه الزكاة؟ لا، لأن 100 الصاع أقل من النصاب. حتى يكون بعد التصفية والجفاف 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، 5 × 6 بكم؟ 30 صاعا بالصاع النبوي، وهو يعتبر أقل بقليل من الصاع المعروف عندنا الآن. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة، والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث إراقي. يعني الوسق 60 صاعا وهو 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي. نعم. وهي دليل على ذلك حديث أبي سعيد يقول يرفعه، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن مثل هذه الأمور لا تؤخذ بالاجتهاد، بل هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي 1600 رتل عراقي، و1428 رتلا، و4 أصباع رتل مصري، و342 رتلا، و6 أصباع رتل دمشقي، و257 رتلا، و7 رتل قدسي. قدسي، نعم، هذه مقادير تعرف في بلادها. نعم. والوسق والمد والساء مكاييل تنقل إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع ساء منه عرف منه ما بلغ حد الوجوب من غيره. ومقداره باليد الصاع هو 4 حفنات بحفنات اليد المتوسط الخلقة، يعني لا الكف الصغير ولا الكف الكبير، كف المتوسط 4 حفنات تعتبر صاع بالصاع النبوي، وذلك أن المدة هو ما بين اليدين، مجموع ما بين اليدين يعتبر مد، وهو ربع الصاع، ف4 حفنات تعتبر صاعا، 300 صاع تجب فيها الزكاة وهي نصاب، وما قل عن 300 صاع بهذا المقدار فلا تجب فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وتدم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، إذا خرج عنده حبوب مثلا من نوع البر، لكن البر أنواع ويسمى بمسميات متعددة، خرج عنده 100 صاع من هذا النوع و100 صاع من هذا النوع و100 صاع من هذا النوع، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، لأن مجموعها 300 صاع تجب فيها الزكاة. لكن لو خرج عنده 150 صاعا من البر و150 صاعا من الشعير، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأن البر والشعير أجناس، فلا يضم جنس إلى جنس، وإنما يضم نوع إلى نوع. مثله كذلك التمر، اجتمع عنده 100 صاع من هذا النوع من التمر، و100 صاع من نوع آخر، و100 صاع من نوع ثالث، و100 صاع من نوع الرابع، فاجتمع عنده 400 صاع، فهل تجب فيها الزكاة؟ مع أن كل نوع 100 صاع فقط، نعم تجب، لأن أفراد النوع تجمع. لكن لو صار عنده 100 صاع من التمر مثلا، و100 صاع من التين، وهي كلها مكيلة ومدخرة ومتقاربة، التين والتمر، هل تجمع هذه مع هذه ونقول يجب فيها الزكاة؟ لا، إذا كانت أقل من الواحد منها أقل من نصاب فلا تجب، لأنه يضم أفراد النوع، يعني النوع الواحد يضم الأنواع، ولا تضم الأجناس، لا يضم بر مع شعير، ولا يضم تمر مع زبيب، ولا يضم زبيب مع تين، وإنما لكل جنس حكمه. أما أفراد النوع مثلا فهي يضم بعضها إلى بعض. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النساب. نعم، إذا اجتمع عنده في أول السنة مثلا حمل أقل من نصاب، ثم وجد عنده في أثناء السنة نفسها حمل آخر مثلا، يكمل النصاب الأول أو جبن الزكاة، لأن ما اجتمع في سنة وجب فيه الزكاة، وإن كان نصفه في نصف السنة الأول ونصفه الآخر في نصف السنة الثاني، لأن عبارة ثمرة سنة تعتبر. نعم، لعموم الحذر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء اتفق وقت ابتلائها وإدراكها أو اختلف تعدى، مثل لو اختلف وقت جنيها مثلا، نوع من التمر يجنى مثلا في رجب وهو قد بدا صلاحه ويؤكل وصالح في رجب مثلا، النوع الثاني لا يستوي إلا في ذي القعدة مثلا، بينهما أشهر 4 أشهر أو 5 أشهر، يضم بعضه إلى بعض لإخراج الزكاة. نعم، تعدد البلد أولى، أو اختلف تعدد البلد أولى، يعني كان عنده ثمرة في هذا البلد مثلا نخل فيها ما تجب فيها الزكاة لأنها نصاب، ونخل في مكان آخر ما تجب فيه الزكاة مثلا لأنه أقل من نصاب، لكن النوعين اجتمعا يخرج الزكاة لأنه كله ماله. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نساب كالمواشي. كالمواشي مثلا، لا يضم إبل لبقر من أجل تكميل النصاب، ولا غنم لبقر من أجل تكميل النصاب، فلكل جنس حكمه. نعم، ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو السلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقات أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو السلاح بشراء أو إرث أو غيره. ويعتبر لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ متى؟ بدو الصلاح، وقت الوجوب بدو الصلاح، واستقرار الوجوب جعله في البيدر، يعني جنيه صالح. فعندنا وقت وجوب وعندنا استقرار الوجوب. اذا ملك النخلة قبل بدو الصلاح، اشترى النخلة قبل بدو الصلاح وبدا صلاحه، فهل يجب عليه فيه الزكاة؟ نعم، لان وقت الوجوب هو في ملكه. لكن بدا الصلاح في التمر وهو على حساب الفلاح، فلما بدا صلاحه باعه على شخص اخر، فعلى من تجب الزكاة؟ الاول ادرك وقت الوجوب، الثاني فاته وقت الوجوب وانما ادرك وقت الاستقرار، على من تجب الزكاة؟ الزكاة تجب على الاول، الزكاة تجب على الاول. مثال ذلك، لو ان الثمرة بدا صلاحها ثم مات صاحبها، مات صاحبها، بطبيعة الحال يتفرق المال على الورثة. هو مثلا نصاب واحد وقت بدو الصلاح، نصاب واحد فقط، فحينما بدا الصلاح مات صاحبها، انتقلت لأولاده وهم عشرة، لكل واحد 30 صاعا مثلا، هل تجب عليهم الزكاة في هذه الثمرة ام سقطت الزكاة لانه توزع المال وصار نصيب كل واحد اقل من النصاب؟ تجب عليهم الزكاة في مال مورثهم قبل ان يقتسمون، لان الزكاة وجبت فيه قبل ان ينتقل الى اصحابه. لو مات صاحب النخل قبل بدو الصلاح ثم انتقل الى الورثة وهم عشرة في المثال السابق مثلا، هل تجب عليهم زكاة؟ لا تجب عليهم الزكاة، لان لكل واحد منهم 30 صاعا ما تجب فيه الزكاة، ولا اثر للخلطة في غير الماشية، يعني الخلطة في الثمار لا اثر لها. لو اجتمع عشرة لكل واحد منهم 40 صاعا من الثمرة مثلا، اجتمع 400 صاع، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا، لان لكل واحد 40 صاعا لا تجب فيها الزكاة. ولا فيما يجتنيه من المباح، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط مثلا شخص يدور على الناس عند الحصاد، فيعطي هذا مثلا 10 كيلو وهذا 20 كيلو وهذا 40 كيلو وهذا 50 كيلو، ويجتمع عنده شيء كثير، فلما نظرنا في بيته إذا عنده أكثر مما عند أهل البساتين، اجتمع عنده شيء كثير، هل نقول عليك في 300 صاع عليك زكاة أم لا؟ لا، ما عليه شيء، لأن المال جاءه بعدما وجبت الزكاة فيه على صاحبه الأول، ولا يزكى المال مرتين. أو يأخذه بحصاده، هذا الشخص يحصد عند هذا الرجل مثلا بربع ثمرته، وعند الآخر بربع ثمرته، وعند الثاني بربع ثمرته، فاجتمع عنده شيء كثير أجرة حصاده، هل تجب فيها الزكاة؟ يقول لنا صاحب البستان، أنا عندي 300 صاع تأخذون مني الزكاة، وهذا الحصاد عنده 900 صاع ولا تأخذون منه، ما نأخذ منه الذي أخذه أجرة لحصاده، هذا يعتبر أجرة وكسب له ولم يجنه من الأرض، فلا تجب فيها الزكاة. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل، يعني الأشياء التي يجنيها من الجبال ومن البراري مما تجب فيها الزكاة، كما مثل المؤلف رحمه الله كالبطم والزعبل، قال إن هذه أنواع حبوب يتغذى بها الناس أحيانا، فلو جمع منها وأنواع من الحبوب يقال لها السمح مثلا، يأكلها الناس وقت الحاجة والجوع، تؤخذ من الشجر وتضرب الشجر بعضها لبعض مثلا وينتج منها مجموعة من الحبوب يتغذى بها الناس عند الحاجة، لو جمعها من المباح هذه نقول تجب فيها الزكاة؟ لا. لكن إذا نبتت في أرضه وجناها فتجب فيها الزكاة. نعم. وبذر قطونة وحب النمام. ولو نبت، ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، لأن هذه لا تملك إذا كانت الأرض مطلقة غير محصنة فلا تملك، لكن لو كانت مسورة بسور ونبت في أرضه نوع من أنواع الحبوب مثلا، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، إذا جناها وكانت نصابا وجب فيها الزكاة، لأنه بتسويره الأرض يملك ما يخرج منها، لكن عدم التسوير له أرض مؤيتة يأتيها من يريدها ونبت فيها حبوب وجناها هو، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأن هذه عبارة كالشيء المباح لمن أخذه. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة، ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. نعم، إذا لو لم يزرع هذا الرجل أرض له زرعها غيرها العام الماضي مثلا وأنتجت، وأخذ الزارع حبة، السنة القادمة نبتت نفس الأرض بمقدار الكمية السابقة من الحبوب المتساقطة من العام الماضي، هذه فيها الزكاة لأن صاحب الأرض يملك الثمرة هذه وقت الوجوب.